قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق: باب اللعان. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللعان مشتق من اللعن، وهو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا في قبول أو دبر ولا بينة له، فيشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، يعني يقول أشهد بالله إنها زانية، أشهد بالله إنها زانية، يقول ذلك 4، ثم في 5 يقول وأن لعنة الله عليه يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد هي 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين وأنها ليست زانية، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعلى ذلك فإذا رأى الرجل امرأته تفحش فلا بينة له ولا بينة له، فإنه إن قذفها في الزنا بالزنا فيقام عليه الحد، يقال له إما أن تأتي بالبينة وإما أن تلعن، إما أن تأتي بالبينة وإما أن تلعن، فإن رضي أن يقام عليه الحد فلا لعن، وإن أراد أن يدرى عن نفسه هذا الحد فإنه يلاعن، فإنه يلاعن هذه المرأة، ويكون اللعان هذا عند الحاكم أو نائبه لا بد، لأنها دعوة، لأنها دعوة فيها يمين، فلا تكون إلا عند القاضي، فإن لم تكن عند القاضي فإن هذه الأحكام التي يذكرها الفقهاء وأتت في السنة لا تثبت، لا تثبت. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سعد، من حديث سهل بن سعد، أن الرجل لاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. المرأة هنا إن أقرت بالزنا فلا لعن، وإن لم تقر به ونفته عن نفسها فإنها تلاعن، فتشهد بالله 4 شهادات إنه من الكاذبين، وتقول في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن نكلت المرأة قالت لا أنا لا أحلف لا ألاعن، قال الحنابلة يخلى سبيلها، لأن الحدود تدرى بالشبهات فيخلى سبيلها، وقال الأكثر وهو مذهب المالكي والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل يقام عليه الحد إن نكلت، لأن الله جل وعلا قال ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإذا لم تشهد فإنها تعذب، يعني يقام عليها الحد. قالوا والنكول هنا قد ضم إليه شهاداته الأربع، ليس هنا لمجرد النكول، ليس لمجرد النكول أقمنا عليه الحد، بل النكول قد ضم إليه ما سبقه من هذه الشهادات الأربع، من هذه الشهادات الأربع. وهذا القول أظهر. وهناك قول ثالث أنها تسجل حتى تلاعن، تسجل حتى تلاعن، لكن الأظهر القول الثاني، وأنها إن نكلت فإنه يقام عليها، فإنه يقام عليها الحد، أنها إن نكلت فإنه يقام عليها الحد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هنا جائز أن يكون قد ابتلي به سابقا، فسأل أولا قبل أن يقول إنه قد ابتلي به. وجائز أيضا أن يكون قد سأل عنه وهو لم يقع فابتلي بوقوعه، فابتلي بوقوعه. وكما يقال إن البلاء موكول بالمنطق، وينبغي للعبد أن لا يسأل إلا عما يحتاج إليه من المسائل التي لم تقع، إلا أن يكون من طلبة العلم فيسأل على سبيل التعلم والاستزادة لاحتمال وقوع مثل هذه المسائل. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره. نعم، هذا يقوي أنه قد وقع له بعد، لأن قوله فأنزل الله الآيات في سورة النور فكانت قبل لم تقع، لما وقعت ابتلي بها فعلا، قال فأنزل الله الآيات في سورة النور، ولذا هذا يقوي أنها إنما وقعت بعد سؤاله، لأنه لم تنزل الآيات قبل حتى ابتلي بها ووقعت، حتى ابتلي بها ووقعت. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بالحد هنا، حد القذف، حد القذف. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب وعظ المتلاعنين قبل اللعان، يعني عندما يطرد اللعان فيستحب أن يوعظا ويبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن ذلك أيضا ما تقدم أن اللعان يكون بين يدي القاضي، لأنها دعوى فيها يمين، فلا يترتب عليها أي من أحكامها حتى تكون بين يدي القاضي، كما قرر هذا الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. قال: وقوله فبدأ بالرجل ثم ثنى بالمرأة، فيه أنه أولا يبدأ بالرجل، لأن الرجل هو المدعي، ولأن جانبه أقوى، لأن الظاهر معه، فالعادة أن الرجل لا يرمي المرأة بمثل هذا إلا وهو صادق، هذا هو الغالب، وإن كان قد يكون كاذبا ولذا وعظه موسى، لكن الغالب الذي يغلب على الظن أنه صادق، لأن الرجل معه من العقل ما يمنعه عادة من أن يرميها بهذا الأمر وما يلحقه فيه من العار إلا وهو صادق، ولذا فيبدأ به أولا. قال الفقهاء كما هو المشهور في مذهب أحمد: ولا يصح أن يبدأ بالمرأة قبل، فإذا بدأ بالمرأة قبل لم يصح، فلا بد أن يبدأ به أولا كما جاء في القرآن، فيبدأ به أولا ثم يثنى بالمرأة. ولا بد في المشهور في مذهب أحمد أن يكون اللعان باللغة العربية لمن عرفها، فإن جهل اللغة العربية فيكون بلغته. والقول الثاني وهو وجه في مذهب أحمد والشافعي وهو أصح أنه يصح بكل لغة، يعني حتى لمن عرف اللغة العربية كسائر الأيمان، كسائر الأيمان، وهذا أصح، وأنه يصح بكل لغة، وأنه يصح بكل لغة. وقد اختلف العلماء في هذه الألفاظ، ألفاظ اللعان، هل هي شهادات أم إيمان قد أكدت بالشهادة؟ هل هي شهادات يعني تقوم كل لفظة مقام الشاهد فيكون كأنهم أربعة شهداء، فكل لفظ كشاهد فتكون شهادات، وينبني على هذا أن نشترط فيها ما نشترط في الشهادة كالعدالة وكالإيمان إلى غير ذلك مما يشترط في الشهادة. وهذا هو مذهب الأحناف، واستدلوا بقول الله جل وعلا: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طيب إذن هم شهداء، إذن هو قد قام مقام الشهداء، فقوله شهادة. وقال الجمهور: بل هي أيمان وليست شهادات، لكنها أكدت بالشهادة. ولذا لا يصح أن يقول مثلا أحلف بالله أو أقسم بالله فقط، بل يقول أشهد بالله، لأن بذلك تكون أكدت هذه الأيمان بالشهادة، فيقول أشهد بالله، أشهد بالله، يقول ذلك أربعة، فقالوا هي أيمان. قالوا: والاستثناء هنا منقطع في الآية، ولم يكن لهم شهداء لكن أنفسهم، لكن أنفسهم. قال: ويؤيد هذا أن الله جل وعلا عمم فقال قبل ذلك: إن الذين يرمون، قال: والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم، هذا عام، هذا عام يشمل كل زوج سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، فاسقا أو عدلا، فاسقا أو عدلا. قال: ويدل عليه أنه جاء في القرآن ذلك بمعنى اليمين، كقول الله جل وعلا عن المنافقين في سورة المنافقون، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى أن قال جل وعلا: اتخذوا إيمانهم جنة، فجعل قولهم نشهد إنك لرسول الله، يعني هذا متضمن لليمين، فهي يمين بمعنى الشهادة، يمين بمعنى الشهادة. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وهي يمين، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. إذن على ذلك هذه أيمان، وقد جاء في أبي داود لكنه ضعيف: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن هذا ضعيف. إذن الراجح أنها أيمان، وهذه الأيمان بلفظ نعم مؤكدة بلفظ الشهادة. وعلى ذلك فنقول من صحت يمينه صح لعانه. إذن الضابط هنا في هذا الباب أن من صحت يمينه صح لعانه، فكل من صحت له يمين فإن لعانه يصح، ولذا فالصبي لا تصح يمينه، وعلى ذلك فلا يصح لعانه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه العمل بالظاهر، لأن مسلم قال كما في الصحيحين: إنما أحكم بنحو ما أسمع. لا شك أن أحد الرجل أحد الاثنين كاذب، أن أحد الاثنين كاذب قطع، ولذا فيعمل بالظاهر ويجرى الأمر، على الظاهر، فيدرى عن الجميع، يدرى عن الاثنين الحد، حسابكما على الله. يعني في الباطن الله عز وجل يعلم الكاذب فيحاسبه سبحانه وتعالى. وفيه في قوله لا سبيل لك عليها وفي قوله قبل ثم فرق بينهما، فيه أنه يفرق بينهما ويكون هذا للأبد فلا تحل له أبدا، ولذا قال لا سبيل لك عليها، وعلى ذلك يفرق بين المتلاعنين، يفرق بينهما إذا انتهى اللعان فرق بينهم فلا تحل له أبدا، حتى لو كذب نفسه بعد، فقد استقر الحكم الشرعي، لكن يقام عليه حد القذف إذا كذب نفسه بعد، لكن لا سبيل له إليها أبدا، لا يمكن أبدا، حتى لو تزوج زوجا آخر فلا تحل له أبدا، يكون التحريم مؤبدا، وعن أنس وفي قوله أيضا إن كنت قد صدقت عليها، لما سأل عن ماله يريد ماله، فهنا نقول لا مال لك، لأنك إن كنت صادقا فإن المرأة قد زنت فزناها لا يضيع حقوقها، فإن لها المهر بما استحللت من فرجها، فأنت قد حصل لك منها الوطأ فلها المهر لما حصل من استحلال الفرج، وإن كنت كاذبا عليها فهذا حق ظاهر واضح، فلها إذن المهر بما استحل من فرجها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سجطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. ففي هذا الحديث أن سلمة قال هذا يعني لأن الرجل قد رماها بشريك ابن سحمة، فجاءت به أكحل جعدا كشريك، لكن لم يترتب على ذلك حكم، لأنه قد ثبت الحكم واستقر بما تقدم، بما تقدم من اللعان، وللولد الفراش وللعاهر الحجر. وهنا الرجل لم يعني الرجل قد أنكر حمله كما جاء هذا في رواية للبخاري، فقد أنكر حملها، ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعن ألا يلحق الولد بأبيه، هذا لأنه أنكر حمله. أما إذا لم يتعرض للحمل فإنه ينسب إليه، والولد للفراش وللعاهد الحجر. فالولد له ما دام أنه لم يتعرض لنفيه. أما ما جاء في أبي داود عليه السلام قضى في اللعان أن يعني أن ينفى الولد عن أبيه، فإن هذا لأنه في قصة هذا الملاعن كان منه نفي حملها فنفى حملها، يعني قال هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هنا كما في هذا الحديث أبصروه، لأنه نفى أن يكون هذا الولد أن يكون هذا الولد منه نفى ذلك. فلكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى، وهذا استدراك لما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يلحق به، لكن لا نرجع إلى الحكم السابق يعني بالإبطال لأن يقام عليها الحد، لكن الولد هنا قد نفي وهو يشبه شريك ابن سحماء، فدل على صدق زوجه. لكن لا نرجع إلى اللعان فنقول تعالي ونقيم عليها الحد، لكن الولد هنا منفي لأنه نفاه فقد أنكر حملها. واعلم أن مذهب الأكثر من أهل العلم هو قول في مذهب أحمد أن له أن ينفيه وإن كان حملا، يعني فيحصل اللعان وهي حامل وينفي الولد وهي حامل، ويدل عليه هذا الحديث أنكر حملها. وأما المشهور في مذهب أحمد فقالوا حتى ينكره عند الوضع، ما يكفي أن ينفيه في أثناء الحمل، حتى ينفيه في الوضع. لما؟ قالوا لأنه في وقت الحمل غير متيقن. ويجاب بما تقدم أن الرجل أنكر حملها وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينسب إليه. وأيضا نقول إن الشرع يعمل بالظن، فالحمل مظنون، ولذا المرأة الحامل ينفق عليها لحملها، وتفطر المرأة الحامل على أنه مظنون، المرأة أن تفطر وهي حامل على أن هذا مظنون، فالأحكام تترتب وإن كان مظنونا. ولذا فالأظهر خلافا للمذهب وقول في المذهب خلافا للمشهور فيه أن لا نشترط أن ينكره عند الوضع، يكفي أن ينكره عند الحمل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. نعم، هذا حديث صحيح، يعني إنها توجب اللعنة، نسأل الله العافية، يعني هذا يوجب اللعنة ويوجب عند على المرأة أيضا الغضب، يوجب الغضب. ومن المسائل أنه لو استبدل الغضب أو استبدلت المرأة الغضب بالسخط، واستبدل الرجل اللعن بالإبعاد عن رحمة الله، لأن قال وأبعدني عن رحمة الله، أو قالت هي وعلي سخط الله، فقولان لأهل العلم. المذهب لابد أن تأتي باللفظ، والقول الثاني وهو أصح قول في المذهب أنه يكفي، لأن السخط بمعنى الغضب، ولأن الإبعاد عن رحمة الله بمعنى اللعن. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وتقدم أن هذا من أدلة الشافعية على أن الطلاق الثلاث ليس ببدعي وأنه جائز، يعني يجوز أن يطلق المرأة زوجها ثلاثة في مجلس واحد. والجواب عنه بأن يقال إن هذا الكلام منه لغو لا قيمة له، لأن الشرع يفرق بينه فلا سبيل له عليه، ولذا فإن طلاقه لها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إن ذلك ليس له، نعم أن ذلك ليس له في الشرع حكم، فنبقى على الأدلة الأخرى التي دلت على أن هذا من التلاعب بكتاب الله جل وعلا، وأنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته ثلاثا يعني بمجلس واحد، وأن هذا يخالف الشرع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. نعم، هذا الحديث الصواب أنه مرسل كما قال ذلك النسائي رحمه الله تعالى، فهو مرسل. قوله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، يحتمل أنه يريد أنها لا ترد يد لامس فجورا، ويحتمل أنه يريد أنها لا ترد يد لامس يعني أنها ليست ذات تحرد وتحرز على الرجال، يعني بل إنها يعني سهلة المخالطة بالرجال، وقد تقع يعني يد أحدهم مثلا عليها أو نحو ذلك لمخالطتها. ليس المراد الفجور، ليس المراد الفجور. وهناك احتمال ثالث، أن المراد أنها تنفق، أنها تنفق مالها، لكن هذا بعيد، لأن مثلها لا يؤمر بطلاقها. بقي لنا الاحتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بذلك الفجور، لكن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمره أن يمسكها وهي تفجر، لأن هذا من الدياثة وهي محرمة شرعا ومن كبائر الذنوب. وعلى ذلك فالصحيح أن المراد أن المرأة يعني إما أن يكون لها أعمال أو كثرة خروج ونحو ذلك، بحيث أنها قد تحتك بالرجال وليس ذات تحرز في هذا، لكنها لا ترضى بالفحش ولا تمكن من نفسها، لكنها يعني كثيرة المخالطة بحيث أنها قد تقع يد الرجل أو نحو ذلك، فلا تمنع يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. على أن الصحيح الحديث مرسل كما تقدم. قال: غربها يعني طلقها، يعني غربها عنك. ولذا جاء في الرواية الأخرى: طلقها. وأيضا قوله: أخاف أن تتبعها نفسك، يدل على أن التغريب هنا يعني المراد به الطلاق، بأن يجعلها غريبة وحيدة ليست ذات زوج. قال: فاستمتع بها. لما قال إنه يعني لا صبر له هنا عنها، فقال مثلا: فاستمتع بها. من العلماء من قال المراد بذلك نكاح يعني وطء المتعة قبل أن يحرم، ليس المراد يعني أن يتخذها كسائر الزوجات وإنما يستمتع بها، لكن الأظهر خلاف ذلك، وأن المقصود نعم إبقاؤها ما دام أنه لا يصبر عنها وهي لم تصل إلى الفاحشة، وهي لم تصل إلى الفاحشة. لكن الحديث على كل حال كما تقدم على كل حال هو مرسل. وأما لو كانت المرأة تفحش فلا يجوز كما تقدم لكم في درس سابق، فلا يجوز إبقاؤها، لا يجوز إبقاؤها، وهو أصح قولي العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه أن من كبائر الذنوب أن تدخل المرأة على أهل البيت من ليس منهم، فتدخل على هؤلاء القوم من ليس منهم بأن تفجر وتحبل، ويضاف الولد إلى الفراش، يضاف الولد إلى الفراش، وبذلك تدخل على أهل هذا البيت من ليس منهم. هذا إثم عظيم وهو من كبائر الذنوب، فتفتري بين يديها ورجليها هذا الافتراء العظيم، وتنسب هذا الولد إلى من ليس له بأب، وتكون أخوات هذا الأب كعماته، وبناته يكن أخوات لهذا في الظاهر، وفي الباطن ليس كذلك. فلا شك أن هذا إثم عظيم. وكذلك من كبائر الذنوب أن يبادر الرجل بنفي ولده وهو يعلم أنه ولد، فيجحد، لأن الجحود جحود ما يعرف أنه حق، فيجحد الولد وهو يعرف يعني أنه ولده، وهو يعرف أنه ولده، فيحرم هذا الولد من هذا النسب لأبيه. فهذا أيضا من كبائر الذنوب، نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. قول عمر رضي الله عنه، وهو كما قال الحافظ حسن الموقوف، فيه أن من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. إذا أقر به فقال هو ولدي، أو هنئ به فرد التهنئة، فليس له بعد ذلك أن ينفيه. إذا حصل منه الرضا به فليس له بعد ذلك أن ينفيه، وذلك لأن حق النفي هنا على الفور، لأنه لدفع ضرر. فما دام أنه ليس لك بابن فلما رضيت ولو ساعة ولو طرفة عين بأن تنسبه إليك؟ فما دام أنك نسبته إليك فليس لك بعد ذلك أن تنفيه. لا يقيد هذا بالأوراق الرسمية فقط، بل حتى بأن يهن يبارك له ويرد التهنئة، فليس له بعد ذلك أن ينفيه. والشرع متشوف للنسب، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا الحديث فيها أن هذا الرجل أتت امرأته بولد أسود، فوقع في نفسه أن ينفيه، ولذا في آخره هو يعرض بأن ينفيه، فذكر له من سلم ما ذكره له في هذا الحديث. والأورق هو الذي يميل إلى السواد، يعني فيه سواد، يعني قريب مما يسمى عندنا باللون الرمادي أو نحو ذلك، باللون الرمادي أو نحو ذلك. وهنا في هذا الحديث أن الأبيض إذا أتي بولد أسود فليس له أن ينفيه لمجرد اللون، إذا لم يطلع على فاحشة المرأة فليس له أن ينفيه لمجرد اللون. واعلم أن اللعان إنما يثبت إذا قذفها للزنا في قبل أو دبر. وأما لو قال: إن امرأتي قد وطئت كره أو وطئت بشبهة أو وطئت وهي نعمة، وهذا الولد ليس مني، فأتت ولو امرأة واحدة تشهد بأنه ولد في فراشه فليس له أن ينفيه، ليس له أن ينفيه. إذن ولا لعن، ولا لعن، فاللعان إذا قذفه فقط. أما لو قال لا أنا ما أقذفه لكن هذا الولد ليس مني، لكنها وطئت وهي نائمة أو وطئت على سبيل الإكراه أو وطئت على سبيل الاشتباه بها لكنها لم تزني، لكنها لم تزني، فلا لعان، لأن اللعان فرع عن ماذا؟ فرع عن أن ترمى بالزنا كما هو ظاهر الآية، كما هو ظاهر الآية الكريمة، كما هو ظاهر الآية الكريمة. واعلم أنه إذا ثبت اللعان ونفى، أما إذا لم يتعرف كما تقدم لكم لنفي الولد فالولد ينسب إليه، لكن إذا تعرض لنفي الولد فإن الولد هنا حينئذ لا ينسب إليه، وإنما ينسب لمن؟ وإنما ينسب لأمه، وإنما ينسب لأمه ويرث، فيلحق بأمه عند أهل العلم وينسب لها، لا ينسب إلى أبيه هذا الذي نفاه. أما إذا لم يتعرض لنفيه فينسب للوالدين، للوالدين جميعا، فينسب للوالدين جميعا. وتقدم لكم الكلام في الفراش، والمراد بالفراش، المراد بالفراش عند أهل العلم في المشهور في مذهب أحمد أن تكون أمة له يملكها أو زوجة، ليس المقصود في فراش تشهد تقول ولد، يعني في الفراش يعني في السرير، لا ليس هذا المقصود. المقصود بالفراش هو إمكان، هو أن تكون المرأة أمة له يعني ملك، أو أن تكون زوجة له، أن تكون زوجة له. فإذا كانت أمة له أو زوجة فهذا المقصود بالفراش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمشهور في مذهب أحمد أنه يكفي إمكان الوطء، يكفي إمكان الوطء. وعلى ذلك فإذا عقد على المرأة، حصل عقد وهي وهو في بلد واحد، الآن في هذا الوقت سهلت الأسفار، ولكن في القديم تكون هي مثلا في المشرق وهو في المغرب وفي عقد، فهنا يقول لا يمكن الوطء لأن هو في المشرق وهي في المغرب، لكن الآن مع سهولة الأسفار يكون مثلا هو في الرياض وهي مثلا في مكة، فبساعة يذهب بالطائرة إليها، يمكن هذا. لكن هم في القديم أدام أنها في بلد وهو في بلد هنا الآن ما يمكن الوطء، إذن عندهم يكفي العقد مع إمكان الوطء، إمكان الوطء بأن تكون هي وهو في بلد، هي وهو في بلد. قلت لكم أنه في هذا العصر يعني لا نضع هذا لأنه يمكن أن يسهل، إلا أن يأتي بوثائق تفيد كأن يكون خارج البلد ويكون هذا بالجوازات يثبت أنه لم يخرج من بلده، فنعم. أما الآن فيمكن يذهب بسيارة بطائرة بأي طريق ولا يضبط ذهابه وإياه، فهنا يثبت النسب في المذهب، واضح؟ إذن إمكان الوطء مع العقد، لا يشترطون ماذا؟ الدخول، لا يشترطون الدخول، إلا أن يكون فيه مانع حسي كأن يكون مثلا مجبوب الذكر، فهنا لا ينفع، فهنا ينفع عليه إذا كان يعني لا يلحق به، إذا كان مجبوب الذكر لا يمكن أن يكون منه. إذن إمكان الوطء وذلك بالعقد، وأن يكون هو وهي في بلد، في بلد واحد، وأن يكون هو وهي في بلد. وعلى ذلك فلو أن رجل كما يقع عندنا يعقد ولكنه يتزوج مثلا يدخل بها بعد سنة، يعقد ويدخل بها بعد سنة. لو حملت أثناء ذلك قبل الدخول وهو وهي في بلد واحد أو في هذا الزمن مع تيسر الأسباب يمكن أن يسافر إليها بسهولة، فحينئذ نثبت نلحق الولد به، نلحق الولد به، لأنه حصل ماذا؟ العقد وإمكان الوطأ. قالوا ويشترط أن يكون مثله يطأ وهو ابن عشر سنين، ابن عشر سنين، نعم، فمثله يطأ وهو ابن عشر سنين، واضح؟ والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأبيه وهو اختيار ابن القيم أيضا، قالوا ما يكفي العقد، لابد من الدخول، لأن المرأة قبل الدخول لا تعد فراشا لا لغة ولا عرفا، لا لغة ولا عرفا. الآن بعضهم يخرج بها في حال في وقت العقد فتصبح له فراشا يخلو بها، يخلو بها، لكن في القديم لا يتمكن هو من أن يخلو بها حتى يدخل بها، حتى يدخل بها. فهذا القول أقوى، لكن في هذا الوقت يظهر لي أننا نعمل بالمذهب، لأنه في هذا الوقت أيضا يسهل لقاؤه بها، والشر كما تقدم لكم متشوف لإثبات النسب. إذن في هذا الوقت يعني الذي يظهر لأن نبقى على العمل بالمذهب، وأنه وإن كان ذاك أصح من جهة أنها لا تعد فراشا له لغة ولا عرفا، لكن في هذا الوقت يحصل من اللقاء بينهما وسهولة ذلك ما يمكن معه، ما يمكن معه الوطأ. لكن قولهم إنه أن يكون ابن عشر سنين هو الذي يطأ مثل هذا محل نظر، ولذا القول الثاني في المذهب أنه يشترط أن يكون بالغا، لأنه لا حمل إلا من ماء، لا حمل إلا من ماء، واضح هذا لكم؟ ثم نقول إن أتت به لستة أشهر، أتت به لستة أشهر من العقد، الآن نبقى على ما تقدم في المذهب، المذهب قالوا العقد، إذا أتت به نعم لتمام ستة أشهر، يعني أكثر من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر، يعني تم ستة أشهر للعقد، فهنا يمكن أن ينسب إليه. لكن لو أتت به خمسة أشهر من العقد هل ينسب إليه؟ لا، لأن أقل الحمل ستة أشهر. فإذا وجدنا أن أتت به لأكثر من ستة أشهر فنقول إن الولد ينسب إليه. لما؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر، كما هو قول علي رضي الله عنه استدلالا بالآية الكريمة، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فالفصال الرضاع سنتان، بقيت نعم ستة أشهر. إذن من العقد إن أتت به لستة أشهر فأكثر فإنه ينسب، نعم فإنه ينسب إليه، أقل من ذلك نعم لا ينسب، لا ينسب إليه. فإن كان قد أبانها فقالوا من البينونة أربع سنين، من البينونة أربع سنين ينسب إليه، أربع سنين، قالوا لأنه حصل هذا في الواقع، فأتت امرأته لأربع سنين، لأربع سنين. وقال ابن سعدي وهو قول في المذهب اختيار طائفة من أهل العلم، بل ولو زاد على أربع سنين، ولو زاد على أربع سنين، يعني من البينونة لأربع سنين يمكن، يعني رجل طلقها اليوم بالثلاث، بعد ثلاث سنوات أتت بولد، يعني وهي ليست ذات زوج وليست فراشا لغيره، يعني ليست فراشا لغيره، أتت بولد فينسب إليه، فينسب إليه، لأن يمكن أن يكون الحمل أربع سنين. قالوا حصل، حصل أن امرأة من ذوات العدالة والصدق والصلاح أتت بولد لأربع سنين، ويعني نعرف كذلك في الواقع من أتت به لسنتين. وكانت النساء في القديم يقولن إن الحمل يرتفع يرتفع فيتأخر هذا الأطباء الآن قد يمنعون من هذا، لكن الشرع أو بعضهم أو يقررون خلاف هذا، وأنه لا يمكن أن يكون الحمل مثل هذا. لكن العمدة هنا في هذه المسائل يعني على ما يذكره الفقهاء، فالشرع متشوف للنسب إذا لأربع سنين كما هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول جمهور العلماء، ومنهم من يزيد على هذا ما دام أنه ليس لها فراش. إذا علمها فاعلم أنه إذا تعارض عندنا فراش وشبه فإننا نقدم الفراش، إذا تعارض عندنا فراش وشبه فإننا نقدم الفراش، يعني إذا اختلف اثنان في ولد، هذا يقول هذا لي وهذا يقول لا بل هو لي، فإننا نقدم الفراش. فقد اختلف عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في ولد، فقال سعد هو ابن أخي عتبة وقد عهد إلي أنه ابنه، وانظر إلى شبهه، يعني يشبه من؟ يشبه عتبة. وعبد ابن زمعة يقول هو ابن أبي، ولد على فراش أبي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وترك الشبه، وترك الشبه، يعني لا ننظر إلى القافة في هذه الحالة، نأخذ بماذا؟ بالفراش. واحتياطا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب عنه، قال واحتجبي عنه يا سودة، يعني والآن أضيف إلى زمعة فأصبح ابنا لزمعة من هذه الوليدة أمه، يعني هي وليدة أمه، فهذا يقول هي أمة أبي وولد على فراشه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع أن الشبه لعتبة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وأمر زوجته سودة أم المؤمنين أن تحتجب عنه. إذن إذا تعارض عندنا فراش وشبه فإننا نقدم الفراش، حتى ما يوجد الآن في هذا الوقت مما يسمى بالبصمة الوراثية، فإننا نأخذ بما هو ظاهر في الشرع الذي هو الفراش، لأن الأقرب أن تكون هذه البصمة الوراثية أن تكون في حكم القافة، في حكم القافة والشبه أو أقوى، فهي قرينة قوية، لأن البصمة هذه التي تؤخذ من أي جزء من أجزاء بدنه هذه تكاد أن يكون مقطوعا بها، والعلماء قد اختلفوا فيها، يعني المعاصرين والذي عليه المجمع الفقهي أنها لا تمنع من اللعان، يعني لا نترك اللعان إلى هذه البصمة، الوراثية، بل نأخذ بها، لكن في يعني في إذن في نفي النسب، نحتاج إلى اللعان، فلا نكتفي بهذه البصمة الوراثية، لأن الشرع متشوف للنسب. وأما في حال إثبات النسب، فيعمل بها، فلو اختلف اثنان فيه هذا يقول هو أشبه بي وهذا هو أشبه بي، ليس هناك فراش، أو كما يحصل عن في المستشفيات يختلط في الأمر فيقول هذا ولدي وهذا ولدي، فإننا نأخذ بما تدل عليه هذه البصمة الوراثية. أو كذلك فيما كان مجهول النسب وليس هناك فراش فنأخذ بذلك بهذه البصمة، كذلك في المسائل الجنائية يؤخذ بها، لكن في الحدود والقصاص الحدود تدرى بالشبهة، فلا يؤخذ بها في يعني ما يصل الأمر إلى القصاص أو يصل الأمر إلى إقامة الحد، لأن الحدود تدرى للشبهات. إذن في باب النفي نفي النسب لا نأخذ به، في باب نفي النسب نأخذ باللعان الذي جاء في الشرع، وفي باب إثبات النسب الشرع متشوف، الشرع غير متشوف لنفي النسب فلم نأخذ بها، الشرع غير متشوف لإثبات الحدود وإقامتها، الحدود تدرى بالشبهات فلا نأخذ بها، لكن في إثبات الجرائم نعم حفظا لحقوق الناس تثبت، لأنها كالمقطوع بها قرينة قوية جدا، قرينة قوية جدا، والبينة كما قال أهل العلم ما أبان الحق، فهذه يعني بينة، هذه بينة لأنها تبين الحق، ففي المسائل الجنائية يؤخذ بها، لكن ما يقام بها الحد ولا القصاص حتى يعترف أو يكون هناك أو إن يكون هناك شهود، وهذا فيما يغلب على ظني أنه أن عليه العمل عندنا، إن الذي عليه العمل يعني في المحاكم هو هذا، وهذا على الذي عليه كما تقدم لكم فيما يتعلق بترك اللعان المجمع الذي عليه المجمع الفقهي، الذي عليه المجمع الفقهي، وإلا كما ذكرت لكم يعني لا تكاد تخطي، يعني ولا أظن أنها يعني هي عندهم شبه قاطعة أو قاطعة، فإلا ما ذكروه من التوأم يعني أنه يشتبه في يعني في مسألة التوأم، وأما غير ذلك فإنها يعني يعرف بها الشخص بأخذ شعرة أو دم أو غير ذلك، ولكن الحدود تدرى بالشبهات والأنساب كذلك، ولو أدخلنا هذا الباب لحصل عبث يعني، والشرع يلحق الأمور بالأمور الظاهرة وليس بهذه الأمور يعني بالأمور الظاهرة، ويكل البواطن إلى علم ونكل البواطن إلى علم الله سبحانه وتعالى. إذن الآن إذا تعرض عندنا الفراش والشبه فإننا نأخذ بالفراش، أما إذا تعرض عندنا الشبه فنأخذ برأي القافلة، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني وليس هناك فراش، فإننا نأخذ بقول نعم بقول القافة، نأخذ بقول القافة. وهنا إذا لم يكن هناك فراش هذا يعني هذا له فراش وهذا له فراش، يعني هذه المرأة يعني كانت أمة لهذا ثم أمة لهذا، وحصل الشبه اختلفوا في الشبه، فإننا نأخذ بقول القافة. لكن إذا كانت المرأة ليست فراشا له، ليست فراشا له ويريد أن يضم هذا الولد إليه، يقول هذا ولدي ألحقوه بي، ولكن ليس هناك فراش، ما في فراش معاند، يعني جاء رجل إلى المحكمة وقال أنا هذا الولد ابني وأريد أن أضيفه إلى نفسي، يعني هو ابن زنا فهو يريد أن يضيفه إليه، وليس هناك فراش يعارضه. هناك في مسألة حديث عبد بن زمعة فيه فراش يعارض، حكمنا للفراش، لكن إن لم يكن هناك فراش، وبعض الناس يقع بالحرام ثم يريد أن يستر على هذه المرأة وعلى أهلها وعلى نفسه فيتزوجها، وقد تحمل من الوطء السابق ويضيف الولد إليه، فهنا قال الجمهور هنا الآن ليس هناك فراش، قلنا إذا كان هناك فراش معارض فنحكم بماذا؟ بالفراش، تعارض فراش وشبهة أو فراش هذا معهم فراش وهذا معهم شبه خصومة، فهنا لا شك أن نقدم الفراش، لكن إذا لم يكن هناك فراش يعارضه يقول هذا ولدي ليس هناك ما يعارض من فراش، فهنا قال الجمهور إنه لا يلحق به، لا يلحق به، واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود وإسناده جيد، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان من أمة لا يملكها أو امرأة عاهر بها فلا يلحق به ولا يرثه، فلا يلحق به ولا يرثه، وهذا إسناده جيد. والقول الثاني وهو قول الإمام إسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما دام أنه ليس هناك فراش معارض فإن ننسبه إليه، ولذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة من سعد، سمع الدعوة من سعد، لكن لوجود المعارض وهو الفراش حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، لكن هنا لا فراش. قالوا والأب هو أحد الزانيين، فكما أنه ينسب للأم وهي زانية وترثه ويلحق بها وهي زانية، فكذلك ينسب للأب الزاني إذا أضافه. يعني هو الآن في اللعان ينسب لأمه، في اللعان ينسب لأمه، فما دام أنه ينسب لأمه في اللعان فعلى ذلك، وقد أضيف إليها وهي زانية، فما المانع أيضا أن نضيفه لأبيه، فهو إلحاق بأحد الزاني. قالوا أيضا في قصة جريج، وكان الراعي قد زنى بها بالمرأة، لما قال من أبوك؟ قال الراعي، فسمى الراعي وهو زان سماه أبا له. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن ثبت هذا الحديث، يعني حديث أبي داود، وجب القول بموجبه والمصير إليه، وإلا فالقول من قال إسحاق، والذي يظهر أن الحديث المتقدم إسناده جيد. فما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه من أهل العلم فيه قوة، لكن يشكل عليه هذا الحديث الذي رواه أبو داود وإسناده جيد. واعلم، نختم بهذه المسألة هذا الدرس، واعلم أن الولد من جهة النسب ينسب لأبيه، ومن جهة الدين ينسب إلا ما تقدم، الولد ينسب لأبي إلا ما تقدم، في مثل اللعان فإنه ينسب لأمه فقط، وفي مسألة الدين ينسب إلى خيرهما، فإذا كان الأب مسلما والأم يهودية ونصرانية فننسبه إلى من؟ إلى الأب المسلم، إلى الأب المسلم. وهكذا في سائر الأديان ننظر من خير الاثنين دينا فننسبه إليه، إذا من جهة الدين غالب فننسبه إلى من كان خيرا في دينه، يعني من كان مسلما. لو قدر أن الأب كتابي والأم بوذية مثلا ننسبه إلى الكتاب. وفي باب الحرية يلحق أمه، في باب الحرية والرق ينسب ماذا؟ يلحق أمه. فلو أن رجلا تزوج أمة يعني ملك لغيره، احتاج اضطر خشي العنت فتزوج أمة، فإنه يعني هذا الولد في باب الحرية يلحق أمه، فأمه أمة وعليك فيكون عبد ولو كان أبوه حر. ولذا حرم نكاح الأمة من هذا الباب إلا أن يخشى العنت، لأن أولاده وهو حر أولاده يكونون عبيدا، فنقول له اشتري أمة خير لك. قال لا، ما عندي ثمن أمة ولا عندي مهر حرة، أنا مضطر، أريد أنك أنك لا عندي مهر ولا عندي ثمن. فيتزوج هذه الأمة يعني بثمن قليل ليس كثمن الحرة وليس كمهر الحرة وليس كثمن الأمة، ولكن الأولاد ينسبون إلى من؟ إلى سيد الأمة. فإذا في باب الحرية يلحقون، والرق يلحقون بالأم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.